في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. أرينا نحن في المرفوعات بدأنا بالفعل ثم نأى بالفعل، واليوم مش ندخل في المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر حسب الأجرمية، الترتيب بتاع الأجرمية، المبتدأ والخبر. نحن نعرف أن الجملة في اللغة العربية قسمان، إما اسمية وإلا فعلية. الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل، فعل وفعل، فيها فعل وفعل. والجملة الاسمية مبتدأ. أنا أول ما ننظر في الإعراب أنظر إلى نوع الجملة اللي عندي، هل عندي جملة اسمية ولا فعلية؟ إن كانت جملة فعلية أبحث عن عمدة الجملة الفعلية اللي هما طيب، وإذا جملة اسمية لو جعل ممتاز. طيب مبتدأ والخبر، الأصل في المبتدأ أنه مرفوع والخبر مرفوع. هذاك علاش في المرفوعات الفاعل مرفوع ديما مرفوع، النائب الفاعل ينوب الفاعل مرفوع، المبتدا اذا كان ما سبقه شيء وما جاش حاجه تنصبه الاصل مرفوع، والخبر مرفوع الاصل نتاعو اختي اذا كان دخل عليه ناسخ من نواسخ. اذا احنا مش ندخل في تعريف المبتدا. اذا المبتدا والخبر هذا اذا المبتدا اولا المبتدا المبتدا عرفه ابن أجرم ايش قال؟ قال هو الاسم هو الاسم ايوه المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه اذا هذا هو التعريف. ممكن ترى تنسيش مش طيب، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. طيب إذن قال أولا هو الاسم. طيب هو الاسم إيش خرج؟ خرج لولاني الحرف الفعل وخرج الحرف. الفعل لا يكون مبتدا أبدا والحرف لا يكون مبتدا أبدا، يستحيل باش يكون. إذن الفعل والحرف خرج، هذا واختيش بشرط واختيش يكون الفعل مش ما يكونش مبتدا والحرف. إذا كان أريد معنى الحرف أو معنى الفعل، إذا أريد اللفظ يولي يعرب. فما فرق بين أنا أردت الحرف مثلا فعل تقول كتب، إن أردت المعنى يعني الكتابة، إن أردت كتب يعني المعنى، لا يكون مبتدا أبدا. لكن لو أردت اللفظ فقط تقول كتب فعل ماضي نعربها فعل ماضي، اش باش نعرف كتب مبتدا؟ يعني ما اردت المعنى وانما اردت اش ما اردت اللفظ، احسنت اللفظ. اذا لابد ان ننتبه، السيد نقول نخرج الفعل ونخرج حال حرف، لكن ان اردت المعنى لهنا باش نقول كتب فعل ماضي وعمر يستحيل باش يكون مبتدا. وان اردت اللفظ فقط كي نقول كتب فعل كتب اخبرت انا كتب فعل، فكتب اش تولي مبتدا وفعل خبر نتاعو. ايضا الحرف كيف ان اردت الحرف المعنى نتاعو تقول كتبت بالقلم، الباء اردت وسيله كتابه حرف شر الباء. طيب كي نقول مثلا الحرف الحرف نقول الحرف به اردت الكلمه فقط نقول الحرف مبني، ايش نعرف الحرف؟ هذه حرف ناخذ في عوض الحرف ونقول من من باش نقول من حرف حرف جر مشكلة حرف جر من حرف جر إذن إيش أردت أنا ناتو أردت اللفظ فقط أردت اللفظ فقط فمن حرف جر من إيش نعربها مبتدأ وحرف خبر وهو مضاف وجر مضاف إليه إذن أنا ما أردت المعنى نتاع من من يعني ابتداء من كذا إلى كذا إنما أردت ونقول إذن ملك نقول كتب فعل من حرف من حرف من شوالي مبتدا وذلك نقول خرج الفعل والاسم اذا كان اردت المعنى اما ان اردت اللفظ لا لهنا ان اردت لفظ تعرف اردت لفظ من هو حرف كتب هو فعل اذا واحد طيب فيها المبلولة واللي ما عادش يكتب سهل أحس مش مشكلة إيه ما عادش يكتب الواحد مش اسمع من هذية في سامي الشيعة أنا كي نكتب ما حابش يكتب لها فهمني كي نحتاجوا له نعملوه طيب إذن هو الاسم خرج الفعل وخرج الله يبارك فيك به إذن الاسم إذن خرج الفعل وخرج الحرف طيب هنا الاسم بالنسبة كمبتدا إما أن يكون صريحا أو مؤولا الاسم مش بالضرورة أن يكون اسم صريح قد يكون صريح وقد يكون مؤول إذن الاسم هذا إيش نقول فيه وهو نوعان وهو نوعان النوع الأولاني اسم صريح اسم صريح يكون اسم صريح اسم صريح وإلا اسم مؤول اسم مؤول إذن إما صريح ولا مؤول مثال صريح تقول الحق الحق ظاهر أما الناس بتحب تشوف الحق ظاهر إذن لنا الحق مبتدا جملة اسمية ولا لا مبتدا طيب إذن الحق اسم صريح ولا لا صريح الحق تقول زيد طالب زيد طالب اسم صريح ولا لا طيب زيد قائم فزيد مبتدا وقائم خبر هذا اسم صريح قد يكون أيضا ضميرا مع الاسم يعني ضمير يكون أيضا ضمير يكون ضميرا ادخل ضمير أم يكون ضمير منفصل لا يكون إذن يكون ضميرا منفصلا أو ضمير هو ضمير منفصل مثال تقول أنا مسلم أيش نعرف أنا نحب نعرفه كامل شو نقول أنا ضمير منفصل مبني على ايش في محل رفع في نعم مش رفع في محل رفع مبتدا اذا ضمير منفصل مبني على السكون وين السكون الالف سكون الالف سكون فنقول انا ضمير منفصل على الكلمه وحده ضمير منفصل مبني على ايش على السكون لان الضمائر كلها مبنيه شفناها ضمائر كلها مبنيه اذا مبني على السكون في محل رفع في محل رفع مبتدا اذا انا مسلم خبر مرفوع بالضمه الظاهره في اخره واللي يكون اسم مؤول ايش معنى اسم مؤول يعني ان اوله باسم هو ليس اسما لكن فعل سبقته ان المصدريه فيؤول بمصدر مثال وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم طيب أن تصوموا كل قيد فعل ولا لا فعل وأن حرف مصدري ونصب أصعص تصومون ولا لا دخلت أن حذفنا النون لأنه منصوب أن حرف مصدري ونصب تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب حذف ممتاز طيب لهنا فعل فعل قال خير ألا يخبر خير مش يخبر على شيء لا الإخبار لا يكون على الأسماء لا في بصفة عامة نأتيك أنا قبل ندخل الإخبار لا يكون إلا عن اسم تقول محمد مجتهد علي كذا، فلان كذا. إذا الإخبار الإسناد يكون كان الاسم، فأسندنا الخيرية لشيء معين لابد أن يكون اسما. هذين ولين أولوا بالاسم، أسمى ولين قول الصيام صومكم، خطر أن تصوموا قولوا صوموا صومكم، وهو مضاف، صومكم خير لكم، صيامكم خير لكم. إذا أولنا هذا باش بمصدر، بمصدر لأن عليش مصدر، لأن خير هي خبر يسند إلى اسم، وين الاسم مش موجود نولي من هذا، لأن أن حرف مصدري نخرج منه يشبك هو من الفعل بعد مصدر، فنقول أن تصوموا خير لكم، وأن تجتهدوا خير لكم، أفضل لكم الاجتهاد أفضل. ما نسمع عرب هذه نقول هذا مبتدأ مؤول، إذا المؤول تاع المصدر ذي مبتدأ في محل في محل رفع، في محل رفع مبتدا. اذا هذه كل في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا. ان تصوموا مصدر مؤول، مصدر مؤول في محل رفع مبتدا، وخير استولي خبر، تخبر خبر. اذا قال هو الاسم، خرج الفعل، خرج الحرف، لكن لازم نفرقوا بين المعنى واللفظ، وهذا فهمناه. الاسم يعني اما يكون اسم صريح وضمير، يعني يكون ظاهر، يكون صريح، يعني هو ضمير ولا ظاهر، الحق ظاهر، زيد ظاهر، ضمير أنا، وليكون اسم مؤول، اسم مؤول، الاسم مؤول يلزم فيه أن مصدرية، وأن تفعلوا كذا خير لكم، وأن تفعلوا كذا، هذه كلها تأول منها تخرج منها مصدر. إذن باقي هو لنا اسم. كيفاش فهمنا اسم؟ لأن خير مسند إلى لقبله، ولا تسند الأشياء إلا إلى الأسماء، الأفعال لا تسند إليه أبدا. واضح؟ لا واضح، ممتاز. اذا انا في اعرابها ما عادش تلفتوا لا كي تعرفها كلمه كلها تعرفها كي، ومن بعد ترجع ان اسمش نقول ان تصوم، هذه مصدر مؤول في محل رفع مبتدا، ومن بعد نقول وحدها ان حرف مصدري ونصب، تصوم فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصب حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والالف هي الفارقه. لكن بعد نمشي بالكبير وبعد نبدأ بالواحد بالواحد. طيب إذن هذا الأعراب لولا. إذن عن نخرج الحرف والاسم، قال الاسم ال فهمنا، إذن المبتدأ يكون اسم أو مؤول بالاسم مصر، يعني اللي هو مصر اسم. قال بعد انتقل قال المرفوع خرج المنصوب والمجرور. والمجرور علاش ما نقولوش المجزوم؟ لأن الأفعال لا تجزم. الأفعال الأسماء لا تجزم، الأسماء لا تجزم، لأن الأسماء لا تجزم. إذا نخرج لهنا أخرج المنصوب وخرج المجرور، المجرور طيب، المجرور طيب، خرج ال طيب. هنا ملاحظة في تعريف الشيخ، قال المرفوع الأصل أن لا يذكر الحكم في التعريف، الأصل أن لا يذكر الحكم في التعريف، وذلك يؤخذ على هذا التعريف أنه جعل فيه الحكم نتاعه. الأصل أنه التعريف ثم الحكم، لأنه قال في التعريف حتى الحكم. ونحن فما قاعدة عند الأصوليين، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء هو فرع تتصوره قبل وبعد تحكم عليه، فهو حكم عليه في التصور، حكم عليه بأنه مرفوع ومازال عن تصوره فيه، مازال حتى نعرفه ساعة شنو. فالأصل أن لا يذكر هذا في التعريف، الأصل أن لا يذكر. وذلك عند علماء آخرين لا ما لا يذكرون هذا، ابن هشام وغيره ما يذكرونش هذا. فإذا أصل الاسم المرفوع مش حكمه الرفع، حكمه الرفع. إذا لكن هو أخذ أنتم نمشي الحكم نتاعه الرفع، الاسم المرفوع. طيب هو اللي خطر المبتدئين حط الكل مع بعض. نعم. هو لا الأصل الحكم يجي من بعد. الأصل يجي الحكم، يجي تفهم الشيء وبعد تحكم عليه. أنت مثل ما فهمتهوش وصاد فيه تعطيه حكم وكي لا، حكمه يأتي من بعد. إذا أصل المرفوع يأتي من بعد. ثم قال العاري عن العوامل اللفظية، نسطر على كلمة اللفظية. معلش ما قالش العاري عن العوامل فقط وسكت. يدل فما عوامل أخرى غير العوامل اللفظية، ولا ما كانش فما موجب لذكر كلمة اللفظية هكا ولا لا؟ ولا كان يكون زايد إذا كان عوامل ما ثم حتى عوامل. إذن عاري عن العوامل تقول مثلا زيد مسافر، طيب زيد مسافر، طيب زيد مسافر عاري عن عوامل، فمش عامل قدامه؟ لا. إذا نكش متى عاري عن عوامل، أي سلم من العوامل اللي تدخل من كان وأخواته، من إن وأخواته، من ظن وأخواته، ينسالم من عاري لفظ العوامل اللفظية. إذا قال عوامل لفظية نفهم أن العوامل نوعان. العوامل نوعان، إذا نأخذ فائدة، العوامل نوعان، العوامل العوامل نوعان لفظية ومعنوية. لفظية مثلا الفعل تقول قال أحمد، أحمد مرفوع، شكون خلى شنو خلى مرفوع؟ العامل فيه شنو؟ الفعل، الفعل، الفعل، الفعل. أحمد فاعل إعراب، أما شنو نعمل فيه الرفع؟ الفعل. إذن العامل عندي عامل لفظي ولا معنوي؟ لفظي موجود به. تقول إن الطقس جميل، إن الطقس، شو اللي خلى الطقس منصوب؟ إن حرف، هذا إذن عامل لفظي. كان الطقس، كان الطقس باردا، شكون خلى مرفوع؟ كان عامل موجود. إذن هذه عاري عن العوامل هذه الكل اللفظية، سواء كان فعل ولا حرف يأثر، يعني من العوامل اللفظية كل نحية تبقى عامل معنوي. العوامل المعنوية سمعت العلماء جاءوا قالوا مثلا زيد مسافر، زيد مرفوع، ما الذي رفعه؟ ما جاش حتى شيء قبله واللي خلاه مرفوع شنو؟ فقالوا إذن هو تجرده عن العوامل، تجرده عن العوامل. إذن لنا أنه عاري عن العوامل، عدم وجود عامل هو اللي خلاه مرفوع، كيجي عامل يبدله، كيجي عامل يبدله. طيب إذن العوامل معنى كما في الفعل المضارع، في الفعل المضارع تقول يقرأ، يقرأ فعل مضارع مرفوع بالضم. طيب شو اللي خلاه مرفوع؟ تجرده عن العوامل، تجرده عن العوامل، عن الجوازم وعن النواصب. إذن لن يكتب، لم يكتب مجزو، إذن تجرده. إذن فما عوامل نلقى فيه العوامل المعنوية اثنين فقط، إما في المبتدا وإلا في الفعل المضارع. المبتدا لم يسبق بشيء والفعل المضارع لم يسبق بشيء، فلنا تقول العوامل المعنوية اثنين فقط عندي في الفعل المضارع وفي المبتدا، في الفعل المضارع في المبتدا. إذن عوامل معنوية، إذن قال العاري عن العوامل اللفظية، وهذا التدقيق اللفظية، لأن هناك عوامل معنوية، هناك عوامل معنوية. طيب إذن هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل، لو قلنا أنه هو الاسم الذي سالم من العوامل اللفظية يكون ربما أدق، ربما أدق. طيب إذن الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، طيب هذا هو المبتدأ. كل مبتدأ يحتاج إلى خبر، كل مبتدأ يحتاج إلى خبر في العموم، إلا في وناحية مشي في مجال دراسة نتاع السنة الأولى أحيانا لا يحتاج، في العموم يحتاج إلى خبر، لأنه قد يحتاج إلى فاعل، لكن هذا هو اسم ويحتاج إلى فاعل، لكن مش في محل الدراسة، يعني مش في البرنامج تاع الدراسة السنة الأولى، لا في دراسة مقدمة. أما في العموم كل مبتدا يحتاج إلى خبر، كل مبتدا يحتاج إلى خبر. الخبر إذن ننتقل، إذن هذا الرائع الخبر. طيب هي تعريف الشيخ الخبر. قال الخبر الاسم هو الاسم المرفوع المسند الى المسند اليه المبتدا اليه المسندي المبتدا. طيب هذا تعريف الشيخ. قال والاسم المرفوع المسند اليه المبتدا. طيب قال هو الاسم يعني نفهم ان الخبر لازم يكون اسم، لكن هذا ايضا في احتراز، لان نجد ان الخبر يكون فعلا جملة فعلية، ويكون جملة اسمية، ويكون شبه جملة. الخبر ثلاثة أنواع تنشوفوه، يكون جملة فعلية، يكون جملة اسمية، يكون شبه جملة. إذن كيف يقول الاسم؟ العلماء قالوا حبوا يلقوا مخرج، قالوا لأن حتى إذا كان جملة فعلية نأولها باسم، إذا جملة اسمية نأخذها باسم، إذا شبه جملة أرى ثم اسم محذوف، كي تقول مثلا العصفور في القفص، قال لك نقدر العصفور موجود في القفص، موجود إذن الخبر اسم. هذاك علاش قال الاسم، حتى كان جملة اسمية نجم أولها باسم، جملة فعلية نأولها باسم، يعني شبه جملة نأولها أيضا، فما اسم محذوف مقدر. طيب إذن هذاك علاش قال الاسم، أما الأدق أن لا يقول اسما، لأن فيها يعني فيها جملة فعلية وفيها جملة اسمية وفيها كذا. إذن هذا محل يعني بحث. أيضا علاش باش نقول على المرفوع، هذا حكم لا يكون في التعريف، ممتاز. الحكم في الأصل لا يكون في التعريف، يعني هذا لا يكون، إذن ولذلك ينتقد عليه هذا. إذن لأن التعريف الحكم بعد، إذن حكمه الرفع. قال المسند إليه المبتدأ. نحن عندنا مسند ومسند إليه، كل جملة فيها مسند ومسند. في الجملة فعلية تقول قام أحمد، أسندنا ماذا؟ القيام إلى أحمد، أسندنا القيام إلى أحمد. إذن شو نقول هذه عليها؟ هذه وهذا مسند إليه. إذن في المبتدا، في المبتدا من عكس، نعم تقول الطالب مجتهد، أنا هو المسند الاجتهاد، هذا مسند وهذا مسند إليه. إذن فالخبر هو الذي أسند إليه المبتدأ، هكا ولا عكس؟ عندنا هناك التعريف، من التعريف كي أعرض علي الوحدة هذا الاسم مرفوع المسند إليه، مش المسند إليه، من هذا كان هذا خطف ولته المسند إليه، إلى الاسم، المسند إلى الاسم، المسند إليه يعني إلى الاسم. طيب إذا لنا مسند، نعم أسناد الاجتهاد، أسناد والمسند إليه هو الطالب، فهذا هو المبتدأ وهذا الخبر، هذا الخبر. وهذا التعريف قلت فيه احتراز، ولذلك ابن هشام أعطى تعريف آخر، أعطى تعريف آخر. ماذا قال؟ قال الخبر هو المسند طول، معنى مسند. قال الخبر هو المسند، ماذا نكتب التعريف هذا؟ المسند الذي يتم به الفائدة مع المبتدأ، هذا أدق، هذا أدق تعريف ابن هشام، تعريف ابن هشام في قطر النداء، في قطر النداء. قال هو المسند الذي يتم به الفائدة مع المبتدأ. نعم المسند، نعم لماذا قال يتم مع المبتدأ؟ يعني قد يتم الفائدة مع الفاعل، فخرج الفاعل يتم به الفائدة مع المبتدأ، ما قالش الفائدة فقط، لأن قام أحمد الفاعل تم فيه، لو قال قام فقط المعنى لا، إذن لهنا ما تم المعنى إلا بالفاعل، لهنا لا، ولذلك قال مع المبتدأ باش يخرج شنو؟ الفاعل، باش يخرج الفاعل، ممتاز، باش يخرج الفاعل. إذن المسند الذي يتم به الفائدة، أو تتم به الفائدة مع المبتدأ، الذي تتم أحسن، تتم ذكر وتؤنث. تتم به الفائدة مع المبتدا الذي تتم به الفائدة مع المبتدا. هذا نعم تكون سؤال. قال مسلم ما قالش الاسم. لا ما قالش الاسم المسلم يعني قد يكون جملة فعلية. ولذلك عش قلت أدق. هذا أدق. هذا أدق. لأن سنجد أن الخبر سيكون جملة اسمية وفعلية أو شبه جملة أو شبه جملة أو شبه جملة. طيب الخبر أقسام. حكمه الرفع. حكم الخبر الرفع كما حكم المبتدا. نحن قد نشوفهم في المرفوعات تو. حكم المبتدا شنو؟ الرفع. حكم الخبر الرفع الا اذا جاءت حاجه. اذا كان في هذا الاصل هذا الاصل ان يكون الاصل ان يكون مرفوع. نشوف نوع الرفع. طيب اقسام الخبر. اقسام الخبر اقسام الخبر ثلاثه. القسم الأولاني أن يكون مفردا. أن يكون مفردا. اثنين أن يكون جملة. ثلاثة أن يكون شبه جملة. أن يكون شبه جملة. أن يكون مفردا يعني نقول مراد لنا كلمة واحدة. مش لأن فما مفرد في الأعراب يراد به شيء. وهنا المفرد في الخبر يراد به شيء آخر. شفنا المفرد في الأعراب يقابله شنو؟ المثنى والجمع. فتقول ولد المثنى ولدان أو أولاد. طيب لهنا أن يكون مفردا يعني كلمة واحدة. قد يكون مفرد قد يكون جمع قد يكون مثنى قد يكون كلمة يعني واحدة برك. إذا كلمة مفرد لهنا مش بالمعنى تاع الإعراب شفناه في الإعراب. ولذلك إيش نقول؟ نقول الولد فائز. هاي نعرف الولد مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة فيها. وفائز مرفوع خبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. ممتاز. الولد فائز. نقول الولدان ايش نقول له؟ فائزان. فائزان. الولدان مفرد ولا لا؟ لنا بالمعنى هذا مفرد كلمة واحدة رغم هي مثنى في الإعراب. يعني لنا الإفراد مقصود. الولدان شو نعربها؟ مبتدا قبل مبتدا مرفوع. باش مرفوع بالالف لانه مثنى والنون علامة التنوين في الاسم المفرد. ممتاز. اذا الولدان مبتدا مرفوع باش بالالف نعرفه مرفوع بالالف لانه مثنى والنون علامة التنوين في الاسم. فائزان خبر مرفوع بالالف لانه مثنى والنون هذيك علامه تنوين في الاسم المفرد. فائز في المفرد. طيب ما الولد؟ تقول الاولاد. الاولاد فائزون. طيب الاولاد ايش نعرف شو نوع الجمع ذا يسال الاولاد؟ تكسير. جمع تكسير. جمع تكسير الاولاد. طيب الاولاد جمع تكسير وفائزون شو نوع الجمع ذا؟ مذكر سالم. ممتاز. جمع تكسير جمع تكسير. أي الأولاد نعربها مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. فائزون خبر مرفوع بالواو. لماذا؟ لماذا؟ يعني جمع مذكر سالم والنون. ممتاز. إذن ممتاز ما شاء. إذن أن يكون مفرد المراد به يعني كلمة واحدة مش مفرد الإفراد نتاع الإعراب. واضح ولا هذا فهمنا؟ هذا يتعدى تو. أن يكون جملة تو. شنو نوع قال الجملة نوعها قداش؟ نوع أنا قلت هيك نوعها قداش جملة قداش؟ اثنين. أنت تقول أن يكون جملة إما اسمية إما فعلية وإلا أو اسمية أو اسمية. طيب نجيب جملة فعلية ونجيب جملة اسمية. تقول الطالب يراجع دروسه. الطالب يراجع دروسه. عندنا الطاء جملة اسمية ولا لا؟ فيها مبتدا وخبر. وين المبتدا؟ الطالب. وين الخبر؟ يراجع دروسه. إذن هذا مبتدا. الميم هذا مبتدا اتفقنا وهذه خبر. إذا مبتدا والجملة الأولى الأخرى خبر، مش نربح الوقت، مبتدا خبر. طيب نوع الخبر لهنا جملة، جملة شنو؟ فعلية. يراجع، نبدأ يراجع جملة فعلية. إذا هذا الخبر جملة فعلية، جملة فعلية. إذا الطالب يراجع دروسه، هذه جملة فعلية في محل رفع. إذا إيش نعرب شنو نقوله؟ نقول جملة فعلية في محل، الإعراب نتاعها في محل رفع خبر، نكتب عليها جملة فعلية في محل رفع خبر. طيب بعد نبدا نعربها وحدها بالكلمه بالكلمه. اذا نعربها الكل ديما هكاك، ننظر ديما ننظر الجمله ننظرها من كبير، ما نقصدش بالكلمه بالكلمه لا، نحب نعرب اعراب صحيح، نقصد الجمله كبير ساعه مش نفهم المعاني نتاعها، وين هذه منين لين التكوين نتاعها، ومن بعد نبدا ندخل بالتجزئه. هذا كيك الاعراب الصحيح. اذا الطالب الطالب يراجع دروس، اذا هاني عملت الطالب يراجع دروس كل مع بعض. ثم نبدا بعدنا يراجع، واش نعربها؟ فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر. طيب يراجعون الفاعل نتاعو، اذا الفاعل لابد نلوج على لابد ان ابحث عن الفاعل، اين الفاعل؟ ضمير. والفاعل شنو نقول؟ ضمير مقدر، ضمير مستتر، لا يقال ضمير مستتر، لان ضمير والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على شكون؟ على الطالب. اذا يراجع ماذا؟ دروس، دروس فقط، وهو مضاف لها مضاف إليه. طيب إذا هذه الجملة كلها إذا علمت استعمل لون، وبعد نبدأ نعلمها كلمة كلمة. إذا الطالب مبتدأ يراجع دروسه وخبر. طيب طيب جملة، جملة فعلية أخرى أو جملة اسمية، نأخذ جملة اسمية. يقول ولباس التقوى ذلك خير. هاي نحب ننظر لها نظرة كبيرة من لوري، شو نقوله؟ أنا هي وحدها وأنا هي وحد. لباس التقوى. طيب ومن بعد ذلك خير مع بعضها، ذلك يعود على شكون؟ على اللباس، لباس التقوى وخير. ذلك خير ممكن نعتبرها جملة وحدها ولا لا؟ ذلك خير، نعم جملة تم معنى تم. فذلك ايش باش نعربها؟ وحدها مبتدا وخير خبر. وإذا هذه ايش عندي؟ جملة اسمية مكون مبتدا وخبر، لأن ذلك اسم إشارة، ذلك اسم إشارة، عندي مبتدا وعندي خبر. إذا عندي هذا الكل هاش باش نبدأ أنا نعملها، باش نقولها هي خبر نتاع لباس. إذا كي بحبنا باش نقول لباس ومبتدا مرفوع، لباس مرفوع بالضمة الظاهرة يعني، وهو مضاف التقوى مضاف إليه. ذلك خير، ذلك اسم إشارة، هي الحقيقة ذا وحدها لي اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. خير مش مشكلة، على بداية مش مشكلة، أتمنى كل مبتدا مع بعض هذه كبس. ذلك خير هي خبر، خبر انتهى المبتدا. والجملة الاسمية المتكونة مبتدا الخبر هي في محل رفع، في محل رفع خبر انتهى المبتدا. إذا عندي جبت جملة اسمية وجملة فعلية. طيب نقول القارعة، ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ طيب شو نوع الجملة دي؟ القارعة ما القارعة؟ شو رأيكم؟ اسمية، ما فيش حتى فعل، اسمية. إذا الاسمية لابد فيها مبتدا، وين المبتدا؟ وين الخبر؟ القارعة وحدها مبتدا. طيب هذه مين؟ مبتدا. وين الخبر؟ ما القارعة؟ هذا خبر. طيب هذه شو نظلها وحدها؟ ما القارعة؟ ها؟ جي جملة سؤال، لأن ما استفهامية. ما القارعة؟ كي نقول لك ما القارعة نسألك، يعني نسأل ولا لا؟ سؤال في يعني أصول المعنى ولا لا؟ يقول لك من دخل، من دخل، جملة تامة. كم الساعة؟ كم الساعة؟ نعم جملة. إذا ما القارعة؟ ما شنو هي القارعة؟ تسأل عليه سؤال، نخو إجابة ولا لا؟ فمن إجابة عليه؟ إذا تم المعنى، حصل المعنى، إذا جوابته. إذا ما إيش باش نعربها؟ جملة اسمية. الما إيش باش نعربها؟ مبتدا، مبتدا. والقارعة خبر تاع المبتدا، لأن ما اسم، ما اسم استفهام، ما اسم استفهام. الجملة مبدوءة باسم، إذا هي جملة اسمية، فما مبتدا. إذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. والقارعة خبرت ما، خبر ما، والخبر الكل هذا جملة، والجملة الاسمية في محل كل إعراب، في محل رفع خبرت القارعة، خبرت القارعة. واضح؟ نعم. القارعة مبتدأ. القارعة هي خبر. لأنك قلت القارعة فقدت المعنى، لا مش قال تقول القارعة. واسم الأسماء القيامة نعم، لكن تقول القارعة سكت مخس. لكن قلت القارعة، ما القارعة؟ أنك تستفهم عليه. لأن المعنى تم ولا لا؟ ما قلنا الخبر، الخبر تعريفه شنو قلنا؟ هو المسند الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. لو قلت القارعة وحدها هل تمت الفائدة؟ لما قلت ما القارعة يكفي سألت، طب مش يجي جواب، مش يجي جواب. إذن يكفي أنك المعنى حصل، إذن المعنى تم. فالخبر هو المسند، المسند إلى يعني المبتدأ هذا، وتتم الفائدة معه، كمل الفائدة، ما تبقاش من بعد السؤال. هو سؤال القارعة ما القارعة، تستنى باش يجيب جواب ما هي القارعة. فإذا القارعة مبتدأ، ما مبتدأ ثاني، القارعة خبر ثاني. المبتدأ والخبر ذا هو في محل رفع خبر انتهى القارعة. نعم شيخ، مش الجملة الاستفهامية معناتها المبتدأ يتأخر عن الخبر؟ أبدا، بالعكس، في الجملة الاستفهامية المبتدأ ديما اسم، إذا كان استفهام له الصدارة، كل استفهام له الصدارة. وأعطني جملة يكون الجملة فيه يكون فيها استفهام ويمشي في الصدارة مهما كانت. تقول أين فلان، متى جاء، كيف حاله، ما تلك بيمينك، بيمينك، فتقول من ربكما، لابد الاستفهام عنده الصدارة. هذه قاعدة، لا يكون الاستفهام إلا متصدرا مهما كان الإعراب بتاعه، مبتدا مش مبتدا، ما هو عنده الصدارة هذه دائما. وذلك علشان ما القارعة للجملة هذه، تصدر الجملة هذه. أنا نقصد الناس يمكن جاءوا مع السؤال، أي الجواب السؤال هو يعوض معناتها حرف الاستفهام؟ لا، مش يعوض، يجيب عن الاستفهام. الجواب اسمه جواب، سيجيب عن الاستفهام. القارئ هي كذا وكذا وكذا، والعلامات هكذا. طليخة. لا، مش خبر. توقف. كي نقول لك أنا من دخل، من دخل أصول أصول معنى ذينك معنى ولا لا؟ أني استفهمت على الداخل. عندما تقولي طالب، فهمت أن طالب دخل، مش يعني أن كلامي ناقص. هو سؤالك أعطيت كلام بدليل أنك جاوبتني. لو لم تفهم كلامي ما أجبتني، رقت ناقص شنو كلام، شنو معناتها من دخل؟ إذا كان حصل تم الكلام تمت الجملة. إذا أنا سمعت علاش الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر لابد من اثنين عمدة. إذا أنا قلت لك من دخل، لو لم تفهمني ما أجبتني، إذا المعنى تام. تولي أنت جملتك أنت، هذه جملتي أنا، جملتي أنا وحدي. من دخل جملتك أنت، تقولي دخل فلان، إذا أعطيتي معنى زاد فهمتك، ما عزت سألتك سؤال آخر، واضح ولا لا؟ هذاك الجواب. إذا القارعة ما القارعة ولباس التقوى. طيب تقول زيد، زيد نعم الرجل، زيد، زيد نعم الرجل. شنو أول جملة قبل تقولي مبتدا؟ اسمية. إذا عندي اسمية فيها مبتدا وخبر، وين المبتدا؟ زيد. أخبرت عن شنو؟ نعم. ممتاز، إذا نعم الرجل هي الخبر. طيب لهنا أنا حطيتها في الاسمية، هي ماشي في الاسمية، لأن نعمة هي فعل ماضي، ما تترك مش قبل، فعل ماضي منشأ للمدح، إعراب فعل ماضي منشئ للمدح. بئس يقابل بئس فعل ماضي منشئ للذم. إذن ونعم الرجل، والرجل من بعد يكون فاعل، نعم الرجل، الرجل إعراب لنا فاعل، فعل لنا حق نحطه لهنا، ننصوب ونحطه لهنا في الواحد، نعم الرجل، لأن النعم فعل ماضي. تقول نعمة وبئس، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، مش هذا مجال بحثه، لكن رأي الجمهور أن النعمة وبئس هي فعل بدليل. تقول نعمة، لا، فبها ونعمة، نعم، بئسة الفاطمة، نعمة المرضعة، نعم. إذا دخل لثلاث تانيث إذن هو فعل، ولو ما يتصرفش، ولكن هو فعل ماضي، فعل ماضي منشئ للمدح، بئس، نعم. طيب زيد نعم الرجل، إذا هذه نحط لهنا في الجملة الفعلية. أنت خليت مثلين، هذو مثلين. طيب تقول مثال آخر نحط، هو أصل يكون لهنا مساج. تقول محمد أبوه مسافر، شو نوع الجملة هذه؟ اسمي ده وين اسمي مبتدا وين محمد وين الخبر ابوه موسى هل يخبر كام ابوه موسى مش من احدها جمله اسميه المبتدا وين ابو ومسافر الخبر اذا والجمله هذه الاصل خبر الخبر انتهى المبتدا اذا والجمله اسميه في محل خبر انتهى محمد طيب هذه هي اذا الخبر اما ان يكون مفردا كلمه واحده ولو مثنى ولو جامع اما كلمه واحده والا ان يكون جمله شو نوع الجمله ولا اسم طيب لكن هناك شرط هناك شرط لابد منه باش يكون الكلام يتم من بعض هو ان يكون هنا لابد ان توجد علاقه ان توجد علاقه بين الجمله الاسميه وبين المبتدا بين الجمله الفعليه وبين المبتدا لابد باش توجد علاقه يعني رابط العلاقة يسموه رابط لابد من وجود رابط إذا نكتب لابد من وجود رابط بين الجملة أول الخبرية اللي هي خبر وبين المبتدا بين جملة الخبر لابد أن يوجد رابط بين جملة الخبر والمبتدا لابد أن يوجد رابط بين الجملة اللي هي خبرية الجملة اللي هي خبر وبين المبتدا ما كانش يولي منفصلين على بعض هم شوف الروابط وحدنا نحن نطلع محمد أبوه مسافر وين الرابط بينات الضمير أحسنت الضمير الضمير اللي هو أنا هو طيب هو على شكون يعود إذن الروابط مش الروابط الرابط الآن يقولوا أن الضمير الضمير الضمير هذا ظاهر ولا مستتر مستتر هو هو هو ظاهر ولا مستتر ظاهر ضمير ظاهر كاتبينه نحن ضمير ظاهر اذا لولاني روابط روابط الجمله الخبريه روابط الجمله الخبريه طيب مع المبتدا اما ان يكون الرابط ضميرا الضمير هذا يكون ظاهرا ضمير ظائم نحي يكون ضمير ظاهر ان يكون ضمير ظاهرا والا لهنا باش يقول الطالب يراجع دروسه وين ولا هنا هو مستتر ضمير مستتر لهنا الطالب يراجع شكون يراجع علاش رجعتها للطالب ثم اذا علاقه ولا لا ثم رابط بيناتهم ولا لا ما هو الرابط نعم شيخ في الضمير المستتر نعم شيخ يمكن ان يكون تكون جمله فعليه مثال الطالب يراجع نعم هذا في الجمله الفعليه فقط فهل يكون هذا على المستتر يعني لا الجمله الكل هاو هناك او جمله اسميه وهذا ضمير مسمح هاي ضمير ظاهر ضمير ظاهر ولا على الطالب يراجع دروسه نعم الضمير لابد ان يقول هنا يكون ضمير يعني هو يراجع يعني مش ترجع على على يعني قبل اما هو ولا هي يمكن ان يكون فاعل مقدم على الفاعل وين فاعل وين يكون فاعل الطالب يراجع دروسه ايه الا يمكن ان نقول يراجع الطالب دروسه نعم هو ما هو يعود على مو لابد من رابط والرابط هو ضمير يقول هو علاش قلت علاش ما قلتش هم ولا هي لانه يرجع على الطالب مذكر اذا الضمير تاع المذكر هو هو الضمير اذا هذه جمله فعليه لكن الفاعل هو ضمير فالرابط بين الجمله بين المبتدا وبين الجمله الخبريه هو الضمير الذي يعود على الطالب اذا ايش باش نقول الضمير يكون ظاهر ومستتر او مستتر ما يكونش زوج مع بعض او ولا نقول او مستتر اذا كان الضمير اما ظاهر ولا مستتر مستتر لهنا طيب لهنا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى اسم إشارة الثاني نقول اسم الإشارة إذا الرابط الثاني قد يكون إما كوش ضمير لظاهر اسم إشارة اسم الإشارة اسم الإشارة إذا الرابط يكون اسم إشارة ولباس التقوى ذلك خير إشارة إلى اللباس علاش لنا أقول لك رجعت لنا اللباس يعني ذيك العلاقة لابد أن توجد علاقة رابطة بيناته طيب القارعة ما القارعة هو إعادة المبتدا بلفظه لهنا أكثر وأكثر لأن المبتدا القارعة وعودنا القارعة باللفظ إذن مش أمر جديد إذن نقول ثالثا أش نقول إعادة المبتدا باش بلفظه أعطوني مثال جملة أخرى غير هذه من القرآن الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدا، ما الحاقة خبر، ما مبتدا، الحاقة خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر انتهى الحاقة. إذن نعم إذن الرابط سعد زيد، قال زيد نعم الرجل، فما رابط بيناتهم ولا لا؟ الرجل أي الرجل لا مش بدل، لا لا الحمد الربط أي أين الربط الموجود بين مبتدا هو زيد، ولنا عندي كلمة الرجل، هل زيد من الرجال ولا لا؟ إذن الرجل يعم الرجال كله ولا لا؟ الرجل كي تقول الرجل، إذن العموم المستفاد من الرجل من ألف واللام في الرجل، وزيد من الرجال، إذن فما علاخ الرائم، إذن الرابط الرابع، الرابط الرابع هو العموم، العموم. إذن لأن زيد من عموم الرجال، لو قلت فاطمة نعمة المرأة فهنا الرابط المرأة. العموم المرأة هي امرأة. المعنى المستفيد، نعم المعنى المستفيد يعني. المعنى المستفيد إيه؟ لا هل هذا المبتدا يدخل في اللفظ هذه ولا لا؟ كي تقول مثلا تقول فاطمة نعمة المرأة، هل فاطمة تدخل في المرأة؟ إذن هي علاقة بيناتهم أنها زيد يدخل في الرجل، نعم نعمة المرأة، قد قلت المرأة بصفة عامة. الرابط عموم، عموم يستفاد من الألف واللام، يعني تقول الرجل ما قلتش رجل النكرة، قلت الرجل يعني يدخل فيه، تقول الرجال قوامون على النساء، هل أردت رجلا معينا؟ لا بألف واللام، إما بالجمع ولا بالألف واللام، ولا بالألف واللام. تقول إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد ولا لا؟ والألف واللام كل إنسان، بدليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو مفرد بعد استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كيفاش هو؟ لأن فم عموم، نعم فم عموم. إذن العموم المستفاد، إذن العموم المستفاد من اللفظ اللي موجود في الخبر. طيب إذن هذه أربع أنواع نتاع الروابط. إذن الروابط إما ضمير ظاهر ولا مستتر، وإلا اسم إشارة، ولا إعادة المبتدا بلفظه، وإلا العموم المستفاد، وإلا العموم المستفاد. طيب أحيانا لا نحتاج إلى رابط، أحيانا لا نحتاج، وفي الأصل لازم لابد من رابط، لكن أحيانا لا نحتاج إلى رابط يربط بين المبتدا وبين الخبر، لا نحتاج. ملأ نكتب يعني ملاحظة، أحيانا لا نحتاج إلى رابط إذا كان الخبر هو معنى المبتدا، هو معنى المبتدا نفسه، هو معنى المبتدا نفسه، المبتدا نفسه، التوكيد يتبع لقبل معنى المبتدا نفسه. فإذا كان هو معنى نفس المعنى ما نحتاج الرابط. ما نعطيك مثال، مثال تقول تقول هو الله أحد، هو الله أحد، هو الله أحد سبحانه. طيب الجملة هي هو الله أحد، هذه قل مأمور النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، الجملة هي هو الله أحد، المعنى تام ولا مش تام؟ طيب إذا فيها مبتدا أيون المبتدا هو، طيب والخبر الله أحد، طيب الله أحد. طيب هنا هذا ضمير، هل هناك رابط؟ هل أعيد المبتدا بلفظه؟ لا. هل هناك ضمير؟ لا. هل هناك اسم إشارة؟ لا. هل هناك عموم؟ لا. إذن لماذا؟ لأن هو تساوي الله أحد، لأن هو تساوي قدامها الله أحد، هو الله أحد. إذن لأن الخبر الجملة الخبرية هو نفسه هو نفسه المبتدا، الخبر هو نفسه المبتدا، إذن هو اصل ضمير الشأن، ما زلنا ما شفناهوش، هو ضمير الشأن. الشأن القصة أن الله هو أحد، مش يعني مش ضميرك ضمير، لا هو بمعنى الشأن هو الله، هو الشأن الله، يعني لتعظيم الله سبحانه، هو مش هو أنت الصوفية، فهمت؟ لا لا، هذا ضمير الشأن. طيب إذن هو الله أحد، طيب الشأن أن الله أحد، فهمت كيف؟ طيب إذن هو تساوي هذا، إذا كان يساوي مش مش مش. طيب نعطيك مثال، تقول نطقي الله حسبي، نطقي شو نوع الجملة؟ اسمي به، إذن فيها مبتدا خبر، وين المبتدا؟ نطقي، ممتاز، وين الخبر؟ الله حسبي، مش نطقي هو الله حسبي، ايش انتقت به هنا؟ إذن الله حسبي، نطقي نطقي الله حسبي، إذن المبتدا والخبر كيف كيف ما يحتاجوش إلى رابط. إذا كان الخبر هو عينه في المعنى للمبتدا فلا يحتاج إلى رابط، لأنه المعنى يكفيك على الرابط. إذن نطقي ماذا؟ الله حسبي، الله حسبي نطقي، نطقي الله حسبي، شيء واحد، واضح ولا لا؟ إذن هذا لا نحتاج في مثل هذه الحالات، لا نحتاج إلى رابط. أما الأصل لابد من وجود رابط من أحد الروابط الأربع، وإما قلنا ضمير، وإلا إيش مشار، ولا إعادة المبتدأ بلفظي، وإلا العموم. ممتاز، أحسن. إذا نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي، هذه مبتدأ وهذه خبر، مبتدأ وخبر. طيب نطقي الله حسبي، طيب إذا عرفنا المبتدأ وعرفنا الخبر، الخبر يكون جملة اسمية، يكون جملة فعلية، يكون مفرد. الثالثة شبه يكون شبه جملة، مازلنا ما شفناهوش. إذا النوع الثالث تاع الخبر شبه جملة، هنا شبه جملة، شبه جملة سمعت، له جملة فعلية، وله جملة اسمية، وله مفرد، وله مفرد. إذا شبه جملة بجاء بين الجملة وبين الاسم المفرد. لا، شبه الجملة فيه حاجتين، إما باش يكون جار ومجرور، جار ومجرور، وإلا ظرف زمان أو مكان. هذا سمعتك شبه الجملة، شبه الجملة ياش يكون يخش على هم اثنين، إما يكون جار ومجرور ولا يكون ظرف يا زمان ولا مكان. ناخذ مثال، تقول الحمد لله، تم المعنى ولا لا؟ تم المعنى لله. إذن الحمد مبتدا، لله خبر، لله مش متكونة، اللام هي حرف جر، والله جر، إذن ايش عندي؟ جر ومجرور، هل يسمى شبه؟ شبه جملة. طيب كي تقول تقول مثلا الكتاب فوق الطاولة، عندي شبه جملة ولا لا؟ فوق الطاولة، هذا ظرف، فوق الطاولة شبه جملة، إذا مضاف، يعني هو مضاف، مضاف فوق، إذا عندي شبه جملة لأنه ظرف، وهذا مضاف دي متعرب، مضاف مضاف إليه، مضاف فوق ظرف. إذا الكتاب، الكتاب فوق الطاولة، إذا هذا ظرف. تقول الامتحان بعد ساعة، مش صحيح، الامتحان بعد ساعة، بعد ساعة، طيب هذه ظرف شبه جملة، ظرف زمان، وساعة ايش مش نعربها؟ كنت قلت لكم فيها مش نعربها ساعة، مضاف مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، إذن بعد الظرف طبعا هذاك بيجي في وقت، وهو مضاف وساعة، ومضاف وساعة مضاف إليه. لنا نعاود نرب نعرب، الحمد لله، الحمد مبتدا لله شبه جملة في محل رفع خبر، نقول شبه جملة جار مجرور، والجار إذا اللام حرف جر، والليس مجرور، والجار والمجرور شبه جملة، شبه جملة، شبه جملة في محل، في محل رفع خبر، نعم في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. طيب فوق الطاولة، الكتاب مبتدا يقينا، يقينا ولا لا؟ تحلف؟ طيب إذن يقينا مبتدا. طيب الكتاب مبتدا فوق الطاولة شبه جملة. إذن شبه جملة الظرف والظرف ظرف مكان في شبه جملة في محل رفع خبر. ظرف زمان شبه جملة في محل رفع خبر. طيب هذا إذن اللي يكون شبه جملة يكون مفرد لفظ مفرد يكون جملة إما اسمية وإلا فعلية. يكون شبه جملة جار ومجرور وإلا ظرف. طيب لكن في المبتدئين يقولوا لهم الخبر هو لله فوق الطاولة كل هذه بعد الساعة كل هذا المبتدئ. لكن أنتم ما شاء الله الأصل أنه مش هذا الخبر ومش هذا الخبر. الخبر هو أصله محذوف مقدر كلمة واحدة محذوف مقدر. هذاك علاش ابن أجروم يقول الخبر هو الاسم واضح؟ لا الخبز لأننا مش نقدر بس نقدر كلمة واحدة الحمد مستحق لله صحيح ولا لا؟ إذا الأصل مش الخبر هذه أصل جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. ولذلك في مرحلة ثانية شنو اللي بنعربه ما نقولوش لله جار ومجرور شبه جملة في محل رفع لا نقول جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كذا. العصفور في القفص العصفور مبتدأ موجود إذن في القفص جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره موجود. طيب ولذلك في يعني المتقدمين في لا ما يعرفوش الاعراب هذا في الابتداء ملول نقول يعني جار ومجرور هذيك يعني خبر هذه خبر. الكتاب فوق الطاوله الكتاب موجود الكتاب موجود الخبر موجود اذا خبر محذوف. الامتحان كائن بعد كائن نعم نعم كان ولذلك وشاع في ذا الباب يعني في هذا وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر نوين معنى كائن أو استقر. في الألفية ابن مالك يقول شاع في الباب هذه باب انت الجار مجهول إسقاط الخبر نوين معنى كائن أو استقر. تحب جملة اسمية ولا فعلية؟ تقول الكتاب مستقر أو استقر فوق الطاولة. إذا تحب تقدروا فعل ولا تقدروا اسم كائن فوق الطاولة. الامتحان كائن بعد ساعة. إذا نوينا معنى كائن معنى انتهى كان أو استقر. إذا اللي فهم هذا ما كانش هذا يكفي هذا نحن في مرتبة أولى في هذه شبه جملة في محل رفع خبر شبه جملة في محل رفع خبر. إذا المبتدا يكون مرفوع اسم الخبر يكون إما لفظ مفرد يكون مفردا أو شبه جملة. الجملة تكون أما جملة اسمية أو فعلية. طيب الاسمية والفعلية لابد فيها من رابط الروابط قداش أربع. الأولا ضمير ظاهر أو ظاهر أو مستتر ظاهر ضمير بعد اسم إشارة اسم إشارة أو إعادة المبتدأ بلفظه وإلا العموم المستفاد من لفظ اللي في الخبر. طيب ممتاز. وأحيانا يختاش أن نستغني عن الرابط إن كان الخبر هو عينه المبتدأ هو نفسه يعني توازن. ممتاز. إذن وإلا يكون شبه جملة جار ومجرور وإلا ظرف إما زمان وإلا مكان. ممتاز. طيب قلنا حكم المبتدا شنو الرفع كل حكمه الرفع حكم المبتدا الرفع. طيب الرفع انواع اما ان يكون الرفع اما ان يكون الرفع ظاهرا. تقول الطالب مجد لهنا نقول الطالب مرفوع باش بضمة ظاهر والخبر مرفوع بضمة. إذن الرفع يكون ظاهرا أو يكون مقدرا بس نعرف أنه الميز وقتش نقوله ظاهر مقدرا ظاهر ما ظاهر أنه ظاهر. طيب هو مقدر وقتاش نقول مقدر اذا كان تقول مثلا عيسى تقول مثلا عيسى رسوله رسولا. عيسى عليه السلام، عيسى شنقول مبتدا مرفوعين الضم ابو مخدره. اذا طيب، واختاش نقول تقدير في الكلمات المبنيه او تعبش نقول نعرف الكلمات المبنيه تولي تقول انا اقول انا اقول عيسى اخر في حروف في حروف العله في حروف العله عفوا في حروف العله العفو في حروف العله في حروف العله تقول عيسى ايش نقول مبتدا مرفوع باش بضمه مقدره منع من ظهورها التعذر التعذر. طيب عيسى طيب، اذا اما يكون ظاهر يكون بطيب والا يكون محلا، الرفع يكون ظاهرا مقدرا ومحلا. لكن نقول في محل رفع محلا هو في الاسماء المبنيه، في الاسماء المبنيه غالبا، في الاسماء المبنيه غالبا، في الاسماء المبنيه. طيب تقول حذامي امراه، طيب امراه طيبه، حذامي هذه اسم انت امرأة، الكلمة هذه على أشهر لغات عند العرب أنها مبنية، مبنية سمعتها مبنية لازم كسر. تقول قالت حذامي رأيت مرات ب طيب مبنية. لا لا لا حذامي لا حذامي هكذا، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قالت حذامي حذامي لنا، لأن لو كان جات بالياء تولي مبني على السكون، لأنها مبني على الكسر. أحد العلماء أحد ابن هشام أوردها في البناء على الكسر حذامي، وعلى وزن فعالي بالكسر حذامي كما نزالي إن كان معي مش معاش مستعمل. فإذا حذامي مبنية على الكسر. الأسماء المبنية نقول في محل كذا، واضح ولا لا؟ الأسماء المبنية نقول في محل رفع، إذا الرفع ما يكون ظاهر وليكون مقدر في حروف العلة، وإلا يكون محلا في الأسماء المبنية غالبا. تقول إذا حذامي إيش باش نعربها؟ مبتدا مرفوع باش بضمة في محل. آه نقول في محلي ولا في محل رفع؟ اه في محل رفع. اذا اي في محل رفع، في محل رفع. وامراه خبر خبر، اذا محلا. اذا طيب اذا ذاك محل لاصل، لان اصلا محلها الرفع، محل الرفع. ولذلك ذيك بناء، هذا بناء وليس اعرابا، هذا بناء وليس اعرابا، ليس اعراب. نعم لازم نقول هذه مبتدا مبني على مبني على الكسر. والله ثم وجه يقول في مبني على كسر في محل رفع، فما يقول المبني على هو اخويا الحقيقة، فما بعض ما يقول لك بعض ما فما يقول لك لا مبني نعم اعراب، فما الاعراب هو موجود مع راي يقول لك مبني على كذا في محل كذا، مبني كذا في محل كذا، اما هو محلا هي ترجع هي انا في محلي، تكون قلنا حطيناها في المحل مش مقدرة، لا هو مبني على الكسر اعرابه كامل، مبني على الكسر في محل. اذا حذامي اسم مبتدأ، اي مبتدا، ولا نقول لا مبني مبني، ولا تقول مبني على الكسر في محل مبتدا. نعم طيب امرأة خبر، امرأة خبر. اذا هذا الرفع بصفة عام، هذا الرفع بصفة عام. طيب هذا المبتدا اذا كان جاء عاري عن العوامل اللفظية، إذا فما عوامل يعني عوامل يعني لفظية تأثر في المبتدأ. إذا توا باش نشوفوا يعني العوامل الداخلة على الجملة الاسمية، العوامل الداخلة على الجملة الاسمية. العوامل الداخلة على الجملة الاسمية، العوامل الداخلة جملة اسمية ثلاث أنواع. العوامل الداخلة جملة اسمية قديش من نوع؟ ثلاث أنواع. النوع الأولاني ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، العامل الأولاني النوع الأولاني ما يرفع المبتدأ ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وينصب الخبر. الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر معا، الاثنين معا. ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر اللي هو كان وأخواتها، حط قدامها كان وأخواتها. طيب هل أخواتها به كان وأخوات؟ ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر إن وأخوات. طيب ما ينصب المبتدأ والخبر معا الاثنين ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. طيب بطبيعة الحال أخواتها مش في الرضاعة ولا بالنسب ولا حاجة، إنما أخواتها في العمل، أخواتها فاشلة تعمل نفس العمل، ولا خيانت أخو فيها. إذا كان لولا لعزتي كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، هذه العوامل تعمل في المبتدأ والخبر. النصب هو التمثال، أي ما يعبد من دون الله. إذن ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما ينصب المبتدأ والخبر في آن واحد. نعم طيب نحن باش نبدأ بطبيعة الحال الأولاني هي كان وأخواته، كان وأخواته. إذن كان وأخواته هذه يستعمل تدخل على الجملة الاسمية، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. كان نبدأ إذن كان أخواتها هم 13، كان أخوات العدد نتاعهم 13 واحد، 8 كيف كيف و4 كيف كيف و1 واحدة، 8 4 1 يجيوا 13. طيب نبدأ بكان، كان هي فعل ماضي ناقص، كان تكون الحقيقة كان في العربية ثلاثة أقسام، كان في العربية ثلاثة أقسام، كان تكون فعل ماضي ناقص وهذا اللي حاشد النبي ثو، كان تكون فعل تام، وكان تكون زائدة. إذن كان في اللغة العربية المستعملة إما تكون فعل ماضي ناقص ولا فعل تام ولا تكون زائدة. كان أصلها كوانا في الألف، أصلها واو، كان أصلها كوانا من فعل، بدليل أن نقول كون يكون وكون، إذن كان أصلها كوانا. طيب إذن هذه أصلها كان يكون كون. طيب فعل ماضي ناقص وفعل تام كيفاش باش نفرق بيناتهم؟ ما تفعل ماضي ناقص تنقول كانت تقص ونسكت، هل تم المعنى ناقص ولا لا؟ إذن إذا كان لم تكتفي بفاعلها فهي ناقصة، لم تكتفي بالاسم من بعدها تولي ناقصة، واضح ولا لا؟ كنقول كان الصبر ونسكت شبيه جميلا، لا هذا تم المعنى. اللي تحتاج على الخبر بعد الاسم المرفوع انتاحة هذه كنقول فعل ماضي ناقص، إن اكتفت بمرفوعها فهي تامة. طيب نحن نعرف أن الأصل الفعل يدل على حاجتين، حدث وزمن، حدث وزمن. إن دلت كان على الحدث والزمن فهي تامة، واضح ولا لا؟ إن دلت على حدث وزمن مربوط به نقول هذه تامة، إن دلت على زمن فقط فهي ناقصة. لا مش نفرق بيناتهم. إذن أصل الفعل كل فعل يدل على حدث وزمن. إن دل كان دلت كان على الحدث مع الزمن تامة، أعطت حدثه في زمن ماضي. طيب إن دلت كان على زمن فقط وما دلش على حدث على فعل فهذه ناقصة. كي تقول كان الطقس جميلا، كان الطقس هنا دلت كان على وقت فقط اللي في الماضي، دلت على الزمن الماضي لكن ما أعطتش حتى حدث. الطقس جميل دلت عليه في وقت في زمن فقط، أشارت إلى دلت على الزمن فقط ولا دلت على الحدث حتى حدث. طيب كي تقول وإن كان ذو عسرة، لا أي إن وجد، معنى كان لها معنى وجد، فدلت على معنى الوجود والزمن الماضي. كان مريض أو لا كان مريضا حتى لنا، كان الرجل لأن كان هو كما لابد كان مريضا دلت على الزمن الماضي، المرض انتهى في السابق، فهذه أيضا دل على الزمن فقط. اللي ما فهمش هذا هي أن شوف كان ناقصة تحتاج الخبر ولا لا، إن احتاجت إلى خبر فهي ناقصة، إن لم تحتاج فهي تام. إذا اللي فهم يعني حدث ولا زمن، مثلا تلقى في سورة البقرة إلا أن تكون تجاه، طيب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة، تكون بمعنى فعل ماضي ولا توجد؟ إذن تكتفي هذا فاعل ولي، ولك تكون فعل مضارع تام، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح، لأن أن تكون أن توجد التجارة أعطت حدث وجود، وجود مع زمن في أن تكون، لأن أن تحول للمستقبل. إذا أن تكون تجارة إيش من عربة تجارة؟ فاعل، لأن تكتفي بفاعل لأن مش اسم انتح، بدليل أن تجارة حاضرة هذه نعت تتبع المنعوت، إلا أن تكون تجارة حاضرة من بعد الدال جملة أخرى، فليس عليكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح. إذن لكن في قراءة حفص إلا أن تكون تجارة ولدل إلا أن تكون المعاملة تجارة، ففي قراءة حفص كان هي ناقصة، وفي قراءة قالون تام ممتاز، وذلك علش عاد يقولش بها تجارة وتجارة. الفرق هو لنا وأن ناقصة في بالنسبة لقراءة حفص وأن تام بالنسبة لقراءة قالون، أن تكون تجارة أن توجد تجارة معنى توجد. شوف وإن كان ذو عسرة أي إن كان المدين، لو كانت هي خبر يعني تطلب خبر تولي إن كان المدين ذا عسرة لأن الخبر يكون منصوب، وذو ينصب الألف لأنه من الأسماء خمس. إذن إن كان ذو عسرة، إن وجد شخص، إن وجد ذو عسرة، إذن وجد دلت على حدث وعلى زمن. فعل ذو فعل مرفوع بالضم لأنه من الأسماء الخمس. الأصل إن كان المدين مسال ذا عسرة، أما قالك إن وجد ذو عسرة، وجد ذو عسرة فنظيرة إلى ميسر. لا بالواو إيش قلت؟ لا بالواو بالضم لا خطأ يعني هذا الكلام. لا مروا بالواو لأن من الأسماء الخمسة، قلت من الأسماء الخمسة بدليل، قلت من الأسماء الخمسة ساعات زلت لسان ما. إذا من الأسماء قلت دليل خال لا لا لا. ذو عسرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تكون تجارة. إن كان ذو عسرة فذو هي فاعل مرفوع بالواو، علاش؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب إذا كانت تكون فعل ماضي ناقص، تقول كان الطقس جميلا ولا جميل؟ بس نقول جميل، علاش؟ لان كان استعمل فعل، ما استعمل ترفع المبتدا، فترفع المبتدا يولي اسم تاعها، ما عادش مبتدا خاطر ما عادش بدينا به اش يولي، فهو كان مبتدا اش يولي اسم، نولي الطقس نقول اسم كان مرفوع باش مرفوع بالضم الظاهره في اخره، جميلا خبر كان، طب معاش خبر المبتدا، فهو ليس منصوبا بالمبتدا، المبتدا لا معاشيا لهنا منصوب باش بكان مرفوع باش بكان، اذا اسم كان مرفوع بالضم الظاهره، جميلا خبر كان منصوب باش بالفتحه الظاهره. اذا فعل تام كما جبنا لنا ان تكون تجاره وان كان ذو عسره، زائده احيانا تكون زائده وهذا قليل ولكن تكون زائد. واحدة تمدح في ابنها رضيع وتصور فيه كيفاش باش يولي شاب وش يولي، تقول له أنت تكون ماجد نبيل، أنت تكون في المستقبل ماجد نبيل. إذا هبت ريح شمال بليل، إذا هبت ريح الشمال بليل جيب الخيرات وأنت تكون جواد، أنت تكون ماجد نبيل. لو كان أنت تكون الخبر أنت حش يولي ايش ولي يقول ماجدا، أنت تكون ماجدا نبيلا، لأن نحي أنت ماجد نبيل، إذن هذه زائدة ما عند حتى شيء وهي قليل وين عين مثلا تكون للتوكيد. أنت جئت ما مبنى جئت معنا، إذا أنت تكون ما قلت ماجدا نبيلا، لقد ماجد أنت ماجد نبيل. إذا هبت ريح شمال بليل، ريح الشمال يعني بليل فيها القطر. طيب إذا كانت كون هذا كان فعل ماضي ناقص ويأتي تام وتكون زائدة أحيانا، وتكون زائدة أحيانا. طيب كان بعد أصبح، أصبح ما معنى أصبح؟ هو أدرك الصباح. أصبح تكون تامة وتكون ناقصة، أصبح تكون تامة وتكون ناقصة. قل أصبح زيد أي أدركه الصباح. أصبح يشمتها حي أصبح. طيب أصبح أدركه الصباح وهو موجود. أيضا أمسى أدركه المساء، أضحى أدركه الضحى، هذا كعود تام، كعود تام. فتقول أصبح، قل أصبحنا وأصبح الملك لله، تام ولا ناقص؟ تام. أصبحنا إيش معنى؟ أدركنا الصباح والحمد لله، أصبحنا نافع. وأصبح الملك لله كامل هنا تام أيضا تام، ولا ممكن لله سبحانه وتعالى دائما. إذا أصبحنا نحن، أصبحنا فعل فعل. إذا التام أصبح زيد أنت تكتفي تقول أصبح زيد معناتها أدرك الصباح. لكن إذا كنت تحب تبين أن الإنسان أدرك الزمن هذاك ومدلول الخبر يعني في الزمن هذاك، يعني الخبر مدلول، إذا أردت أن تبين أن فما مدلول الخبر للمبتدأ علاقته بالمبتدأ في الزمن هذاك، فتقول أصبح الطقس باردا، يعني برودة الطقس لازمت البرودة، لازمت الطقس إلى الصباح، فتقول أصبح الطقس باردا أي ساعات تأتي أصبح بمعنى صار، وإن كان هنا تأخذها بتفاهم معنى صار الطقس أصبح، أو تكون أصبح يعني حتى للصبح أصبح الطقس يعني بارد. فكي نقول أصبح الطقس باردا، الطقس إيش نعربها؟ اسم اسم أصبح. طيب اسم أصبح وباردا خبر، خبر ما. إذن منزيس ربما كثرت عليكم، مش نعمل بعض التمارين لا ماضي فعل ماضي يصبح فعل مضارع، أصبح فعل ماضي، أصبح فعل ماضي ناقص. كي تقول أصبح الطقس فقط ونسكت ما عديش معنى، أما أصبح زيد يعني سنة أصبحنا وأصبح أنا أصبحنا شمات أدركنا الصباح، أدركنا الصباح ده. طيب بعض التدريبات تو عملية خطر اللي ينقص هذا كله يبقى نظري إلا إذا كان يعني طيب بعض التمارين تدريبات مش نعرف بيه الجملة الاسمية المبتدا والخبر ولا قل ان تذاكر نكتب ان تذاكر ان تذاكر أنفع لك، كيفاش نقول أنفع لك؟ لا عايش كون يتطوع عن النبي تفضل أنت ذاكر أنفع لك جملة اسمية. أحسنت، هذه خط يعني هذه هو هذه الطريقة. نعم، أنت ذاكرة مبتدأ. أحسنت، خبره أنفع لك يا تبعت أنفع به. أنت ذاكرة، إذن هذا شو نوع المبتدأ ذي؟ مصدر مؤول، إذن مؤول من المتعمل. إذن أصلها اسمه المذا أنفع لك. إذن لنا أن واحد إيش نعرفها تو؟ حرف مصدري ونص تذاكرة، فالمضارع منصوب بأن. طيب وأنفع الخبر لك جار ومجرور. نعم صحيح. الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن مثل قديم، الصيف ضيعت اللبن مثل قديم، الصيف ضيعت اللبن مثل قديم. أشكون يعرف لي الجملة هذه؟ ما شفناش كيف، ولكن اجتهاد. يعني كان فهمنا الجملة كيف يجي، حاول مشاهد شمس حاول واحد منكم حاول جملة. جملة اسمية، لا ما تفش عليه وين فعلية بدأت باسم نعم. إذن هذا كأنها مثل كلها جو، ولو كان جملة إلا أنه يؤول كلمة واحدة. أحيانا هذه قلة، ولكن ساعات تجي الجملة جيل المبتدا، وهذا غاب. المبتدا يكون جملة كاملة لكن تدل على شيء واحد. الصيف ضيعت اللبن هو مثل، إذا كلها الصيف ضيعت اللبن هذا كلها مبتدا. نخبر عليه شنو؟ مثل قديم. أخبر عن أنه مثل قديم. إذا مثل شنو مثل عرابة؟ خبر وقديم. نعت. إذن الصيف ضيعت اللبن كلها مبتدأ، كلها مبتدأ. تقول لا إله إلا الله أفضل كلمة، أشكون يعرب لي؟ لا إله إلا الله كلها مبتدأ، أفضل خبر ومضاف وكلمة مضاف إليه، هذا كلام اللي جم. طيب هاي مثال ثالث، التمارين جيب اللي قد جيب. طيب في الصدق نجاة، في الصدق نجاة، ما هي شباب أصل جملة كيفاش أرجع؟ في الصدق نجاة. طيب جملة اسمية، في الصدق مبتدأ هكا، المبتدأ يكون جار ومجرور، عمرنا ما شفنا هذا. يستحيل أن يكون المبتدأ جارا ومجرورا أو ظرف. إذن أصلها كيفاش الجملة؟ نجاة في الصدق. إذن الخبر قدم، باش نأخذ مثال أن يقدم الخبر، مش ديما كل كلمة من قدام رأي جملة اسمية هيدا. لا، أصل كلمة الجملة خط الإعراب أراه يرجع للمعنى، للفهم المعنى. نعم، قدم لأن المبتدأ نكر، لأن قدم، لا إذا أخر المبتدأ ينكر. لو قلنا كيش نقول، يعني ما نجمش نقول نجاة في الصدقة في في في في في الصدق، لا ما نجمش نقول النجاة في الصدق لما أخر تحذف، يعني نعم يولي معش مال ينكر. هو إذا كان الخبر شبه جملة يجوز تقديمه، ولنا يولي معنى آخر، يعني معنى بلاغي. كي قلت في الصدق نجاة، كأنك حصرت النجاة في الصدق، في الصدق فقدت النجاة، أو ما حصرتش للاهتمام مسألة الصدق في الصدق، فقدمت الاهتمام أو للحصر، التقديم إما للحصر ولا للاهتمام في اللغة العربية. طيب إذن نجاة هي مبتدأ مؤخر، وفي الصدق شنو نوع الخبر هذا؟ شبه جملة جار ومجرور في محل رفع. نعم، في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم، نعرف في محل رفع خبر مقدم. رجل كريم في البيت، رجل كريم في البيت، رجل كريم في البيت. هيا نوع الجملة وين المبتدأ؟ رجل فقط. نحي كريم نقول هذا المعنى، إذن مش الكل رجل فقط. رجل كريم هي نعت، نعت للرجل، وصف للرجل، صفة نعت. فرجل مبتدأ وين الخبر؟ في البيت. شنو نوع الخبر؟ شبه جملة في محل جار مجرور في محل رفع. نعم في رفع خبر ممتاز. في رفع خبر. إذا نرى كريم لديك صفة للرجل وصفة تتبع الموصوف. النعت يتبع المنعوت. تتبع المبتدا. لا رجل كريم. رجل نعت للرجل لأن النعت يتبع المنعوت. شوف رجل نكرة وكريم نكرة. رجل مرفوع وكريم مرفوع. رجل مفرد وكريم مفرد وهكذا. طو رجيل يتحدث. رجيل يتحدث هي في زمن هذا برش. هاي رجيل يتحدث للتصغير. رجيل يتحدث هاي مبتدأ رجيل هاي ويتحدث خبر. خبر شنو هو الخبر؟ جملة شنو؟ فعلية. وين الرابط؟ هو ضمير يعود على الرجيل. طيب رجل علم. رجل علم. رجل علم يتناقشان. رجل علم يتناقشان. رجل علم يتناقشان. نعم رجل مبتدأ. لا رجل علم نعت. لا رجل مرفوع وعلم تكون هكذا. لا مضاف إليه. مضاف ومضاف إليه. هو أصل رجلان كما حقولش علم. قلنا رجلان يتناقشان. النون تنحت علاش؟ لأن جاءت إضافة. لأن التنوين والإضافة ما يمشيش مع بعضهم كما الضرائر بالضبط. تفهمني يستعيد باش تلقى التنوين ومعاه مضاف. إذا جاء التنوين جاء الإضافة يتنحى التنوين. واحد يعني العلاقة فزدت هو وزوجته ما عادش يحب يشوفها. قالها كأنك تنوين وكأني إضافة. كأني إضافة وأنت تأوين. كأنك تأوين وإني مضاف. فأينما حللت لا تحل مكاني. في المعنى لا خلطت البيت نسيته ذا علم. إذن قالوا التنوين وإضافة جيش مع بعضهم. قال من البقى نقعد فيها أنا ما تقعديش ما تمشيش فيها. كما شفت التنوين والإضافة يمشي مع بعضهم. واحد من التنوين الآخر إضافة. ممكن لا ممكن لا ممكن. إذا رجلا ما نقولش رجلان علم. هذا يولي نقول رجلا النون خاطر النون تاع التنوين. إذا رجلا علم. رجلا مبتدا مرفوع باش لأنه مثنى وهو مضاف علم مضاف إليه. وين خبر يتناقشان. يتناقشان أي جملة فعلية والرابط ضمير مستتر هما. طيب وين يتناقشان عربة واحد هاي فعل مضارع مرفوع ب لا بالبال يفعلاني اذا بثبوت النون. وين الفاعل ماله الالف فعل تثني يتناقشان اثنين يتناقشان فالالف هذيك هي الفاعل. طيب زيد خلقه كريم او تحسن. زيد خلقه كريم. جملة اسمية. زيد خبر خلقه كريم. طيب شنو نوع الجملة؟ اسمية. الرابط له. طيب خلق واحد شنو خلق مبتدا وكريم خبر والجملة اسمية في محل رفع خبر. طيب في محل رفع خبر. طيب خالد أو خالد. خالد نعم القائد. خالد نعم القائد. خالد نعم القائد. نوع الجملة خالد ونعم القائد خبر. شنو نوع الخبر؟ جملة فعلية. أحسن نعم منشئ والقائد فاعل مرفوع بالضم. والجملة ذي وين الرابط؟ العموم العموم تاع القائد، لان خالد قائد، خالد بن وليد مقصود، خالد مش قائد بعد اخو. اذا نعم القائد من القواد، فالقائد من القواد هو خالد. طيب نحن شبتة صغيرة، العرب شبتة صغيرة، نكرم الضيف، نحن يعني العرب نكرم الضيف، خاص بالعرب، هذه من صفات العرب. طيب نوع الجملة اسمي، وين مبتدا، وين الخبر؟ احسنت، هذيك العرب لا رد باك ما تغلطناش، يا جملة اعتراضية في الوسط، هذا نرجع لها. نكرم الضيف، هاي جملة فعلية، نكرم فعل مضارع مرفوع بالضمة، الضيف. طيب والضيفة، لا الضيفة وين الفاعل؟ وين تقديره؟ لا نحن نكرم، نحن وين الرابط بين المبتدا هو نحن الضمير نحن. طيب العرب إعرابا، نقول لكم تعرب مفعول به، لأن يزمني كل ما نلقى كلمة منصوبا نقدر لها فعل، لأن مفعول به علاش؟ لأن شو نقول؟ نحن أعني العرب، أخص العرب، أخص العرب، أخص من؟ العرب مفعول به. إذن لنا العرب منصوب شو الناس، ولا بد فما عامل، العامل نقدره فعل، ديما نقدره فعل، منصوب نقدره فعل. طيب مفعول به؟ إيه لا منصوب قدر له فعل، قلت لك ايش قلت انا؟ مفعول به ما قدر له فعل، هو منصوب قدر له فعل، ديما قدر له فعل، مفعول به قدر له فعل. نعم. طيب النجاح، النجاح ذلك امل كل طالب، النجاح ذلك أمل كل طالب. الجملة المبتدا نجاح، وين خبر؟ أمل كل طالب. الجملة دي اسمية، باش بدات ذلك اسم إشارة، مبتدا وين خبر؟ أمل كل طالب. طالب أمل كل طالب، ذلك مبتدا وأمل كل طالب. الرابط بين الجملة بين الخبر والمبتدا اسم الإشارة، ممتاز ممتاز. طيب وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد بالرفع، المجيد فعال لما يريد. شو نوع الجملة هذه؟ فيها مبتدا، هاي اعطيني المبتدا واعطيني الخبر. نعم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد المبتدا. لا لا لا هو انت تخبر على هو، هو واحد عليه، عندك ما اسم واحد، لا هو الاسم مرفوع وهو ضمير ذن في محل رفع، هو تخبر عليه انه غفور وتخبر عليه انه ودود، هذه كل اخبار، يجوز ان يتعدد الخبر هنا، يجوز ان يتعدد الخبر. إذن وهو هذه مبتدا، الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش، ذو العرش خبر ثالث، المجيد بالرفع رابع، فعال خبر خامس، تقول زيد شجاع كريم كذا تجيب نعوتك. إذن الأخبار نعم أي فعال لما لي حرف جر وما يريد اسم مجرور للذي يريد. لا المجيد ولي توصيف للعرش، أنا عايش خدك بالرفع، العرش المجيد ولي نعت للعرش. إذن الخبر يتعدد. نعم. طيب نعم. المجيد هي صفة للعرش ولا صفة لله؟ إذا كان قلنا المجيد بالرفع فهي صفة لله، وإذا كان قلنا المجيد العرش المجيد تولي صفة للعرش حسب القراءة، موجود المجيد والمجيد الاثنين، هي صفة إن رفعت في قراءة فهي صفة لله، إن قلت المجيد صفة للعرش، العرش المجيد، لأن النعت يتبع المنعوت، العرش المجيد. طيب أما الأخرى الغفور الودود العرش المجيد بالرفع كلها أخبار عن نعم. طيب أين بيتك؟ نعم أين بيتك؟ جملة اسمي. طيب أين مبتدأ؟ أين مبتدأ؟ بيته خبر الخبر. لا أنا من حاجة نحب نخبر عليها الأخر. أنا هي المبتدأ ونحب نخبر عليه. بيته كان حاب نعرفه وين. تحب تخبرني وين؟ فالخبر هي أين؟ هذا حل. المعنى حددنا. وتقول أين بيتك؟ أنا مش نحب نعرف أنا البيت ما هو موجود. طيب نحب نعرفين الخبر أنت أين؟ أخبرني أين بيتك؟ يعني لنا إذن يولي خبر مقدم. أين خبر مقدم وبيت هي المبتدأ ومضاف والكلام مضاف إليه. أين هي خبر مقدم. بيتك أين؟ لكن بمعنى ليش يقول قال تقدم لهن الخبر؟ لأن أين اسم استفهام له الصدارة يجب يكون دي مبلول ولو يكون خبر يجب يكون هو لأن الاستفهام دي يكون هو مبلول يسعي بسلقة يعني أداة استفهام وهي في الوسط ولا في الأخر أبدا حرف ولا اسم استفهام لابد أن يتصدر. إذن أين بيتك استفهام فأنا نستفهم نحب نعرف البيت أين اللي يخبر على البيت فين به متى السفروا حد واحد أخر متى السفروا هذه ما عشر تغلطوا فيها السفر متى نحب نعرف متى إذن شو هو السفر مبتدا مؤخر ومتى هي خبر مقدم يعني بالإجابة على السؤال تعرف شنو أنا أقول بشو يخبر على الآخر نحب السفر نخبر عليه متى مش نخبر السفر لا السفر مش نخبر عليه ما وقتاش يكون البيت أين نعم حطينا القارعة حطينا ماء المبتدا نعم القارعة خبر نعم جي لا خاطر لا لأنك تسأل ما القارعة المال لأبهمها الله سبحانه وتعالى فما استفهام عن شيء مبهم مش معروف ما القارعة شنو هي مش كل من ألقى استفهام يعني يجب يكون هو واحد لا لنا استفهام على يعني واحد هو المبتدا ما لأن فيها معنى الإبهام شنو هي القارعة مش القارعة ما نقولش القارعة ما كل واحدة واحدة ما القارعة استفهام استفهام لنا متى السفر تحب تعرف وقتاش يكون السفر أما هذا ما للإبهام تحب تعرف تنحي الإبهام هذايا ما لأن ما أن أدوات الإبهام فيها معنى الإبهام تقول ما تقول وما أدراك ما وما أدراك ما يوم الدين ما يوم الدين ما مبتدا ويوم الدين خبر نعم يوم طيب هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله هل من خالق هذا صعيب شوي هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله هذه من الإشكال في من هذه شنو زعم تكون أحسنت أصل الكلام كيفاش هل خالق غير الله هل حرف ما عندوش محل من أعراب إذن باش يلغى في الحالة هذه حرف ما عنده حتى محل حروف كلها ما عنده حتى محل من أعراب خالق غير الله اش تولي خالق مبتدا وغير غير الله خبر تستفهم هل خالق غير الله يعني غير الله تولي خبر هو مجرور لنا نقول مجرور يعني لنا هو مرفوع أصلا خالق أش مش نعرف نقول هل حرف استفهام حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب هل نقرج حرف به من حرف جر زائد قول صلة فمن يتفداه كلمة زائد تقول شو قلها حاجة زائدة قول صلة بعض العلماء يقول صلة وبعض العلماء يقول حرف جر زائد به هل من خالق خالق هي مبتدأ مبتدا مرفوع باش بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعاود لكم، خالق مبتدأ مرفوع باش مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني حرف الجر يجر كان حرف الجر ولا يرجع الرفع، واضح ولا؟ إذا اشتغل الكلمة باش بالجر بك الكازونك علي أن حرف الجر الزائد أما أصل الرفع. إذا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هل من خالق غير الله يعني تولي خبر. طيب جملة أخرى، زيدا أكرمت، زيدا أكرمت، شنو نوع الجملة هذه؟ ها؟ ما سمعتش، سمعت فعلية اسمين مش فعلية، أحسنت لأن أنا ما غلطوش، أنا أخذ التقدير شنو هو؟ أكرمت زيدا، ولذلك زيدا منصوبة، شو انصبها؟ انصبها الفعل، إذا مفعول به مقدم، أكرمت فعل فاعل، أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتو ضمير متصل مبني على الضم في محل طيب فاعل، وزيدا أقبل بزيد مرت عنه. هنا في الجملة هل من خالق غير؟ نعم نعم. قلنا المبتدأ خالق. نعم. هنا مبتدأ جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة؟ لا اسم، خالق اسم. خبر مش. آه خبر، لا هنا الاسم خالق الخالق يعني. جملة اسمية قطعا، خالق الخالق اسم، خالق يخلق فعل وخالق اسم. اسم فاعل من خلقه فهو خالق، واسم الله الخالق من اسم ربي الخالق، إذن هو اسم، فجملة اسمية. لا من زائدة، لا أنا فهمتك، لا من زائدة، واختش كون شبه جملة إذا كان ما تنجمش نحيل على عارف الجر، نحيل جر غير القرآن وقول الخالق غير الله، واضح ولا؟ نقول شبه اسمين مفهوم الجملة شبه اسمين. لا لا لا لا لا، غير الله هل يمكن يكون غير الله خالق؟ لا خالق اسم فاعل. إيه اسم فاعل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله يبارك، هذه مبتدأ، مبتدأ يقينا مبتدأ يعني، لكن مجرور بحرف الجر الزائد هو أصل الرفع، هذا هو إعرابه الصحيح. نعم فكم اتفضل اتفضل اتفضل. وغير الله هنا تجاه نفس الجملة. آه. غير الله شيء نوع غير الله. هو غير الله غير اسم. نال يعني غير الله اسم، اسم مفرد لكن مضاف مضاف إليه. مش جار ومجرور، مضاف ومضاف إليه. الشبه جملة شو يكون؟ إما جار ومجرور ولا ظرف. نعم. إذا اسم غير اسم. طيب. بزيد مررت، بزيد مررت. واضح مررت بزيد. نرد بالك واحد يقول بزيد مبتدا وجار ومجرور خبر، لا أصلا مررت بزيد. نعم. طيب الزيدان قائمان، الزيدان قائمان. ما اسمهم عربي؟ الزيدان قائمان. طيب. الزيدان مبتدا. كم؟ بالألف نائب عن ضمة لأنه مثنى. صحيح. قائمان والنون نعم اسم مرفوع. طيب وقائمان، قائمان خبر وأما هي مرفوع، خبر مرفوع باش تقولوا جبت صحيح وثاني تغذيغات نفس الشيء، قائم وقائم قائمان، إذا مرفوع باش بالألف لأنه مثل والنون علامة تنوين في الاسم المفرد. طيب طيب والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بأن صعبلكم شوي، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، بآياتنا سنستدرجهم. نعم والذين نوشهم الجواب نوع الجملة ذات الذين اسم، اسم موصول ولا لا؟ إذن الذين هي المبتدأ، الذين مبتدأ اسم موصول، الذين مبتدأ اسم موصول، اللي من بعده صلة الموصول، اللي من بعد جي دي من بعد اسم الموصول دي معرابها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، اللي جي بعد صلة الموصول لا محل له من الإعراب، ما عندوش حتى إعراب، تقول الذي قال لوالديه كذا، الذي اسم موصول قال لوالديه كذا، نكسير موصول لا محل معرفة كجملة ما عندهاش حتى إعراب، نعربها بكلمة بكلمة ما هي جملة كان لا، لا تكون نعت لا تكون حتى شيء. إذن المبتدأ الذين والأخرى الصلة نتاعها والخبر نتاعها سنستدرجهم جملة فعلية. وين الرابط؟ هم يعود على الذين. إلا ممتاز ممتاز. طيب نعم سنستدرجهم جملة فعلية. آه فعلية خبر فعلية. نعم رخيتا يا مهمسك طيب نعطيكم جملة أخرى نختم بها. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. طيب إلى آخره. طيب مش نعرف الجملة دي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. شو نوع الجملة؟ أين المبتدأ؟ يقينا يقينا مبتدأ. طيب أين الخبر؟ أحسن. طيب نزل عليك الكتاب خبر. بقى أنا مش نجيب عشان نجيب شوي. لا نجيب شوي. هتشوف ساعة المبتدأ والخبر وبعد نبدأ نراجع. الله نزل عليك الكتاب. بالله الحي شو اللي اعراب احذف هذه مؤقتا. الله حي شو اللي سمعت نعت. اذا هذه نعت والقيوم اذا نعت واحد نعت اثنين. هذه جمله اعتراضيه جمله اعتراضيه لا محل لها من الاعراب لا محل لها من الاعراب. إذن عندي الله في الفمنة طلعنا الخبر ممتاز. الله المراد الله الحي القيوم نزل عليك الكتاب. الله نزل الكتاب فهذا الله مبتدأ ونزل الكتاب خبر. هذا إعراب أول. إعراب ثاني لأن أحيانا الجمل خاصة في القرآن اثنين وثلاثة وقد أكثر. إذن الله كان حبيت نقول الله نحب نبين أنه لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو أسوالي مش اعتراضي تولي خبر. طيب هذه خبر الله الحي خبر اثنين القيوم خبر ثلاث نزل عليه كتاب خبر رابع. اذا الله نخبر عليه انه لا اله الا هو حسب المعنى اللي مراد انه الحي واخبر انه القيوم واخبر انه نزل الكتاب فتولي كل هذه كلها خبر. اذا الله اما جمله اعتراضيه في الوسط لا محل لها من اعراب الله الحي القيوم نزل الكتاب اعراب صحيح. الله لا اله الا هو خبر والخبر جمله اسميه وفي الرابط هو يعود على الله. الحي الله الحي الله القيوم الله نزل الكتاب اذا كل مبتدا وكلها اخبار مترادف في بعض واضح ولا لا؟ شيخ الا يمكن اعراب الله الحي القيوم هي نعود الله لا اله الا هو خبر ونزل خبر اول ونزل عليه الكتاب خبر ثاني ما هو كتب بعد الخبر على هدايا كتب بعد الخبر تو انت عملت هذا الخبر وقلت لا اله الا هو شنو اعرابها حطيتها الله خبر اول النعت كيفاش يعني النعت بعدته على النعت يتبع المنعوت يكون على بعض جمله اعتراضيه باش خبش عندنا نعت نعم ما كانش معناش عقب باش نقولوا نعت لانه كان جات جمله اعتراضيه لا وكلمنا خبر هذه ولا خبر ما يجيش يعني الخبر من بعد يتنعت تقول فلان ناجح فلان اللي كذا وكذا بتتوصف فيه لا فلان مثلا المجتهد صالح ناجح المجتهد ما يكونش، يجب يكون النعت يعني يتبع المنعود. لهنا جملة اعتراضية، ليش حدث لها لا يعني كأنها مش موجودة، عندهاش محل من الاعراب. كان قلت الحي الله الحي القيوش به نزل الكتاب، واضح لا؟ فالمعنى إذا مش حبيت نجيب لكم هذا، أن الإعراب فرع عن فهم المعنى. والحمد لله رب العالمين.